بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 33 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بدأنا بالأمس بابا جديدا من الأبواب التي عقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بوب على قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقلت إن هذه الطريقة يسلكها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، وهذا من أوجه الشبه بين ما صنعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد مع ما سبقه إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، وهو أن البخاري عادة يبوب على الآية الكريمة أو يبوب على حديث أو نحو ذلك، أو يبوب من عنده من كلامه رحمه الله تعالى. والشيخ محمد بن عبد الوهاب سلك مسلك البخاري، كما أنه أيضا إذا سار مثله آية وحديث، وكلامه رحمه الله تعالى قليل، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قليل. وقد نقل أو ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملة من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم في المقصود بالنعمة، وقد جمع هذه الأقوال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قرأنا جملة منها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون صدقه وأمانته، ويعرفون أنه حق، رسول حق من الله تبارك وتعالى، لكنهم عاندوا واستكبروا وكفروا به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. وهناك أيضا أقوال أخرى وهي نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، وذكر لهذا أمثلة من أقوال السلف. ووقف بنا الحديث عند قوله: وقال مجاهد. وفي كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله قال مجاهد رحمه الله هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. نعم، هو مولى رحمه الله تعالى، ولكن الله شرفه بالعلم مجاهد بن جبر. بعض الناس يخطئ، يخلط بينه وبين ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب كتاب السبعة. لا، هذا رجل وهذا رجل، فلا يعني مجاهد بن جبر متقدم على ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب كتاب السبعة الذي سبع السبعة، فهذا رجل وهذا رجل. نعم. قال الفضل بن ميمون: قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا رحمه الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف نزلت وكيف معناها. نعم، الرواية المشهورة أنه كان يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، وجاء عنه 30 عرضة. العلماء جمعوا بين هاتين الروايتين فقالوا إن رواية 3 عرضات هذه التي كانت في التفسير، يسأله أين نزلت هذه الآية وما تفسيرها وما معناها. أما 30 عرضة فهل مقصود بها الحفظ، مراجعة الحفظ على ابن عباس، يعني حفظ القرآن على يدي ابن عباس وكان يراجع، يعني يقرأ مرة أخرى يتعاهد حفظه. نعم. قال رحمه الله: توفي 200 وله 83 رحمه الله. نعم. ويعني قوله قال هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. نعم، قوله وقال أبو العباس، قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الإمام الجليل رحمه الله. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس. قيل ليس له ولد، لم يكن له ولد اسمه العباس، لكن تلاميذه سموه بهذا، يعني كانوا يكنونه بأبي العباس. وقيل بل له ولد، كان له ولد قد يكون مات وهو صغير أو غير ذلك، المهم هو مشهور بكنيته. إذا قيل قال أبو العباس فالمقصود به هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 728 للهجرة على الراجح. ومسألة الكنى أيها الإخوة مهمة جدا، يعني مثلا نحن عندنا في كتب التفسير وفي كتب اللغة إذا قيل قال أبو العباس والمقصود متقدم ليس شيخ الإسلام بن تيمية، فإن المقصود به أحد رجلين، إما أنه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد صاحب كتاب المقتضب في النحو وصاحب الكامل في اللغة والأدب، وإما أن يقصد به ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب المبرد من أئمة النحو البصري، وثعلب من أئمة النحو الكوفي، كلاهما في منزلة واحدة، كلاهما رقم الثلاثة في المدرسة سواء النحوية البصرية أو النحوية الكوفية. لكن المشهور هو المبرد، وينقل عنه أبو جعفر النحاس، ينقل عنه أبو جعفر النحاس كثيرا في كتابه معاني القرآن، في كتابه معاني القرآن. فدائما تجد يقول قال أبو العباس، قال أبو العباس، اعرف أن الأكثر والغالب هو المبرد وليس تعلم، قد يكون هذا، وهذا يحتاج إلى مراجعة أيضا ومتابعة لهذه النصوص. فالذي أقصده أن طالب العلم يجب أن يعرف كنى العلماء المتقدمون المتأخرون، لأن يعني بعض الحين مثلا قال أبو جعفر، هذا الكثير هو الطبري، وقد يراد به النحاس أيضا، يعني فهذه أمور يعني يجب على الإنسان حتى في الألقاب. مثلا في الكنى السابقة أبو إسحاق دائما تجده في كتب التفسير وفي كتب اللغة قال أبو إسحاق، من هو؟ هو إبراهيم بن السري الزجاج صاحب معاني القرآن وإعرابه. من هو أبو سعيد؟ إذا قيل قالوا أبو سعيد، هو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. فهذه أيها الإخوة كنى يجب على طالب العلم أن يعرفها حتى يميز بين العلماء وهو يقرأ في كتبهم أو في من ينقل عنه. نعم، وأنا بإذن الله أنا من خلال هذا الدرس لن أترك مثل هذا، كل ما مر علينا هنا أو شيء سأشير إليها بإذن الله تعالى على حسب ما وصل إليه علمي من باب الفائدة، لأننا من أمامي طلبة علم وأناس ومن يسمعنا أيضا يعني يحرصون على هذا، يعني يقرؤون، لا بد يقرأ ويطلع. طيب تمر عليها الكنى ولا يعرفها، لا بد أن يعرفها، وبخاصة في جانب التفسير وعلوم القرآن، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الجليل رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، وقد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم، في حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم، الحديث مر بنا. قال وهذا كثير، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف رحمهم الله هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا. نعم، إذا نجوا مثلا كانوا في سفينة وفي البحر وتلاطمت الأمواج، ينسب بعضهم السلامة إلى السفينة أنها قوية ومحكمة في صنعها، وأن الملاح اللي هو قائد السفينة القبطان يعني كما يقال الآن أنه كان حاذقا ويعني قادها قيادة حسنة، هذا لا يجوز، ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بما فتح الله على السائق إلى القائد الذي قاد السفينة ونحو ذلك، لكن ينسب الخير والفضل إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. نعم. قال رحمه الله: وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره. نعم، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. يعني مجرد الكلام على اللسان هذا بعض أهل العلم يرى أنه كفر أصغر، شرك أصغر، ما إذا اعتقد أن المدبر وأن المصرف هو فلان ابن فلان، وأن القائد السفينة أو قائد الطيارة أو غير ذلك، أو ما حصل عليه من المال هو بسبب كذا، ولم يعني ورأى أن هذا هو الذي صنعه وخلقه وأوجده، فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال إنسان يتأدب، ينسب هذه النعم إلى الله عز وجل، وأنت تسمع قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة وفضل وخير وجود فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. نعم، الذي نقل هنا. قال شيخنا رحمه الله، يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في المسائل: وفيه اجتماع الضدين في القلب، يعني أن قد يوجد إيمان وضعف إيمان، يعني كفر أصغر. أما الشرك الكفر فإنه لا يجتمع، لا يجتمعان في القلب، يعني لا يقبل. يعني الشرك إذا وقع لا ينفع، إذا وقع فيه العبد لا ينفع معه أي عمل. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. قال: وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم. ندخل على الباب الجديد، نأخذ ما تيسر منه. نعم، باب قول الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت مرارا وتكرارا ولا زلت أقول هذا، أن أعظم بل هذا الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب هو توحيده سبحانه وتعالى، إفراده جل وعلا بالعبادة، تحقيق لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه دعوة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وكلمة التوحيد تتضمن الأمرين: النفي لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة له سبحانه وتعالى. وأن هذا هو أول ما يجب أن يدعى إليه الناس، وقد مر بنا في كتاب التوحيد باب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، في حديث معاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخره، حديث علي رضي الله عنه في فتح خيبر. أيضا يعني الأدلة على وجوب العناية بهذا كثيرة، وإن هونها بعض الناس وللأسف قد يكون له أفكار ضالة، أو ممن ينتسب إلى جماعة أو غير ذلك، ممن لا يرون العناية بالتوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك، أقول الأدلة على هذا كثيرة. أولا، أول أمر في القرآن الكريم هو الأمر بتوحيد الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر تقرأه الآن، تفتح تقرأ، أول أمر في القرآن هو الأمر بتوحيد الله، والعبادة هنا كما فسرها السلف المقصود بها توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. الأمر الثاني أن أول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك، قال تبارك وتعالى: ونحن قد سمعنا الآية في سورة البقرة في أوائلها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبالله عليكم، أبعد هذا دليل على أهمية العناية بالتوحيد ودعوة الناس إليه والتحذير من الشرك؟ أول أمر في القرآن الأمر بتوحيد الله، وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك وعن اتخاذ الأنداد كما سنقرأ في تفسير الآية الكريمة. فإذن أيها الإخوة، لا يهون من شأن التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك إلا أحد رجلين: إما أنه جاهل لا يعرف شيئا، هذا يعلم ويبصر ويقال له: يا أخي الأدلة كذا وكذا إلى آخره، وإما أنه رجل معاند، يعني اعتنق فكرا أو دخل في يعني مجالات جماعات أو أحزاب أو غير ذلك، ونسأل الله أن يكفينا شرها. هؤلاء همهم تجميع الناس ولملمة العالم على غير هدى، وأعظم ما يهدى الناس إليه توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وقد سبق ولله الحمد كان لي في هذا كلام يعني فيما مضى. طيب نقرأ الآن تفسير الآية الكريمة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها. اسمع الآن، هذا معنى فلا تجعل لله أندادا، يعني لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة أو أي شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. فمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن من دون الله، فيدعو وليا صالحا من دون الله، هذا جعله ندا لله تبارك وتعالى. من ذبح لأصحاب القبور عند الأضرحة، تمرغ عليها ودعاها واستغاث بأصحابها، هذا جعلهم أندادا لله تبارك وتعالى، أشرك مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا. ولله در كلام الشارح، قال هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. من دعا ملكا نبيا وليا صالحا استغاث به، دعاه، ذبح له، نذر له، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، هذا من صنعه فإنه ولا شك قد اتخذه ندا لله تبارك وتعالى. نعم. قال: كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. هذا كحال من سمع. نعم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني بدأت بالأمر بتوحيد الله عز وجل، وختمت بالنهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذن نعم، هذا أمر تقرر وسبق. نعم. قال العماد بن كثير، قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو العالية وهو مهران بن ميمون رحمه الله تعالى. نعم. قال: لا تجعل أو ميمون بن مهران. نعم. لا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره سبحانه وتعالى. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. نعم، هو توحيد الله عز وجل هو الحق وما سواه الباطل. نعم. وكذلك قال قتادة، وعن قتادة ومجاهد رحمهما الله: لا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء، لا أكفاء، يعني قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. نعم، هذا أيضا طاعة المخلوق في معصية الله عز وجل، هذا أيضا من اتخاذه ندا، لكن ما سبق هو الأوضح والأقرب، لكن هذا يدخل فيه. نعم. وقال ابن زيد رحمه الله، قال ابن زيد، إذا قيل لك قال ابن زيد في كتب التفسير فالغالب هو عبد الرحمن ابن زيد. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن أباه هو زيد بن أسلم أحد موالي عمر رضي الله عنه، وكان من أئمة السلف ومن سادات التابعين، وهو مولى وكان قد سكن المدينة وكان له مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أبناء كثر، أشهرهم اثنان، عبد الرحمن وعبد الله، والمشهور من الاثنين هو عبد الرحمن. فدائما إذا قيل قال ابن زيد قال ابن زيد، اعرف أنه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وقد سبق أنني قلت أيضا يجب على طالب العلم أن يعرف موارد أقوال العلماء، أين موردها، أين مصدرها. غالب روايات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم تجدها عند الطبري، وهو أيضا إمام، يعني ليس مجرد حتى في الرواية حتى في الدراية. ونحن والله الحمد قد سجلت عندنا إحدى الطالبات رسالة دكتوراه في منهج ابن زيد رحمه الله في رواية التفسير. قد سبق والله الحمد أنني أثنيت على طالباتنا وعلى بناتنا وقلت إن المرأة ولله الحمد وبخاصة نحن في مجال الدراسات العليا، المرأة السعودية لها والله الحمد تميز ولها مقام في العلم، وبخاصة يعني فيما نتكلم فيه ما يخصنا في مجال الدراسات العليا لهن والله الحمد جهود مشكورة مذكورة. ومن ذلك التفسير في هذه الموضوعات كما قلت لكم في مرويات ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. وقال ابن زيد الأنداد، وقال ابن زيد الأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها. وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. نعم نتوقف عند هذا لأنه سيذكر حديثا طويلا، حديث عيسى عليه السلام مع قومه، وحديث حسن صححه أيضا بعض أهل العلم نقرأه إن شاء الله، لكن ليس غدا. غدا كما هو معلن لكم ستكون هنا محاضرة سنتكلم إن شاء الله في موضوع دائما نتحدث فيه، وهو كلما نتحدث فيه كلما نزداد تعلقا به، وهو وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. ستكون محاضرة إن شاء الله وقد أعلن عنها ضمن المحاضرات التي تلقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون هذه المحاضرة غدا إن شاء الله، ثم نعود إلى دروسنا في الأسبوع القادم ستكون حضورية أيضا إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين حضورية في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن في درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وفي كتاب الحج وفي باب وجوه الإحرام وصفته. بالأمس يعني أدركنا والله الحمد تكلمنا عن شرح الحديث على وجه العموم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم إلى آخره، وبقي معنا قوله وإن كنا تكلمنا فيه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الوغص، متفق عليه واللفظ للمسلم. وقلت إن يعني الحاج أو المعتمر يتطيب ويستعد قبل أن يدخل في النسك، فإذا لا أحرم خلاص لا يجوز له، هذا يعد الآن من محظورات الإحرام. لو بقي فيه شيء، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن لو أصاب الإحرام شيء من ذلك فإنه يغسله ما استطاع، إن بقي شيء من أثره فلا حرج عليه. نعم اشتمل الحديث كما قلنا على جملة من المسائل، ويعني هنا مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. أحب أن أنبه على أمور. أولا الصحيح في معنى المخيط هو ما خيط على البدن أو على جزء من أجزائه، يعني مثل قميص الطويل أو قميص إلى النصف، المهم ما خيط على البدن كله أو على جزء من أجزائه. أما ما يفهمه بعض العوام أن المخيط الذي فيه خيوط هذا كلام غير صحيح. بعضهم يسأل مثلا عن لبس النعال وفيها خيوط، أو المحزم الذي يكون في النصف وفيه خيوط ويقول كيف، لا هذا ليس هذا هو المقصود، المقصود هو ما فصل على جزء من أجزاء البدن. من ناحية المرأة لباسها عام في الإحرام، يعني لا يشترط لون معين، لكنها تتجنب اللباس الذي فيه شهرة أو زينة أو تلفت أنظار الرجال إليها أو أن يكون ضيقا، لا هذا تتجنبه، وإلا ليس هناك شيء محدد. المرأة تلبس ما شاءت لكن تحذر من أمرين كما جاء في رواية البخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني لا تلبس النقاب وهو ما يسمى الآن البرقع، ولا تلبس القفازين يعني في يديها، هذا لا، هذا محظور بالنسبة لها، لا يجوز لها، وإنما تغطي وجهها تغطية كاملة كما في حديث عائشة: كنا نكشف وجوهنا فإذا مررنا أو قرب من الرجال أو كذا أسدلت إحدانا، يعني كانت تغطي وجهها، فنحن نقول تغطي وجهها ولكن لا تنتقب ولا تلبس البرقع، كما أنها أيضا لا تلبس القفازين. بالأمس أيضا ذكرت أن الصلاة هنا قال قد يكون سبق لسان مني قلت إنها بمئة ألف صلاة، وهذا غير صحيح، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فرضا أو نفلا، أما الصلاة في بيت الله الحرام في المسجد الحرام في مكة هناك بمئة ألف صلاة فرضا أو نفلا، وعلى كلام بعض أهل العلم يشمل أيضا المساجد الداخلة في حدود الحرم، لكن هنا في المدينة لا، ما في شيء اسمه داخل حدود المدينة، لا ما فيه إلا هذا المسجد بألف صلاة فرضا أو نفلا، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. أيضا كان خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، أنا قلت تاريخ وقتا ولكن الصواب أنه في 25 من ذي القعدة يوم السبت، في 25 من شهر من ذي القعدة يوم السبت، خطب الناس قبلها الجمعة وبين لهم المناسك والأحكام، ومنها حديث ابن عمر هذا الذي مر بنا. يعني الشيخ الحقيقة ذكر يعني جملة من المسائل يعني نرجو من الإخوة مراجعتها. أنا ذكرت أيضا بالأمس أنني سأذكر في هذا اليوم محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام كما قال العلماء أولا الطيب، احنا نتكلم أيها الإخوة يعني ما قبل، نعم يسن الإنسان أن يتطيب وأن يغتسل وأن يقلم أظافره وأن يأخذ من شعره من إبطيه ومن ألعانة إلى غير ذلك، هذا نعم هذا يعني من السنة، لكن بعد الإحرام لا. إذا نقول أولا الطيب، محظورات الإحرام الطيب، ثانيا تقليم الأظافر، ثالثا أخذ الشعر من أي جزء من أجزاء البدن، الله قال نعم ولا تحرقوا رؤوسكم، لكن قال العلماء يشمل جميع أجزاء البدن. أيضا مباشرة النساء، وأيضا من محظورات الإحرام عقد النكاح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كما مر بنا. أيضا الصيد، الرجل يزيد على المرأة تغطية الرأس، هذا لا يجوز له، وأيضا لبس المخيط، لبس المخيط. أما والمرأة كما قلت قبل قليل في لبس النقاب ولبس القفازين، لبس النقاب ولبس القفازين. من فعلها يعني من وقع في محظورات الإحرام ولم يكن ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها وجبت عليه الفدية، وجبت عليه الفدية. لكن لو كان ناسيا، واحد نسي لبس السروال، نقول اخلع سروالك، إنسان تطيب ما يدري نسي، نقول لا حرج عليك. من فعلها جاهلا، إنسان يسعه الجهل وفعلها جاهلا، نقول لا شيء عليه. إنسان مكره، جاءوا ناس وأكرهوه على شيء معين من محظورات الإحرام، نقول له أيضا لا شيء عليك. لكن لو وقع في شيء من هذه المحظورات فإن الفدية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عدا أمرين: الصيد والجماع، الصيد هذا له أحكام، والجماع أيضا له أحكام، وهو المفسد الأعظم، وهو المفسد الأعظم للحج وأيضا للصيام في نهار رمضان، فهذا سيأتي له كلام إن شاء الله تعالى. نعم نبدأ اليوم، نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها. نعم قالت: أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة، دل هذا الحديث حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين أو في هاتين الحالتين. الأول قالت لإحرامه قبل أن يحرم، اللام هنا للتعليل يعني من أجل، وهذا نعم وهذا حق الإنسان قبل أن يدخل في نسك العمرة أو الحج يغتسل ويتطيب ويقلم أظافر إلى آخره، نعم هذا من السنة، وهي كانت تصنع ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني أنها كانت تطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت. نحن ذكرنا أيها الإخوة بالأمس أن الحاج يتحلل التحلل الأول بأن يفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، حلق الرأس، الحلق الثالث طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء مع النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وحلق عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وقد كان نحر هديه عليه الصلاة والسلام، المهم قبل أن يذهب ليطوف بالبيت طيبته عائشة رضي الله عنها لأنه يحل له، حل له الحمد لله كل شيء إلا النساء، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت. فهذان موضعان طيبت فيهما عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. الحمد لله. هذه الأحاديث إلى نهاية هذا الباب ليس لها شرح، يعني من كلام الشيخ ابن عثيمين، لعلها يمكن قرأت هكذا في آخر الدرس أو نحو ذلك، لكن ولله الحمد أحكامها بينة وواضحة. أما حديث عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه وهو الشهيد رضي الله عنه، قتلته الخوارج في بيته بعد أن قادهم عبد الله بن سبأ الخارجي، جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للصلاة ولا للعبادة، وإنما خروجا على ولي الأمر واستحلالا لدمه، فتألب معه الغوغاء والرعاع من الناس فحاصروا بيته، ثم تسلقوا باختصار يعني ثم تسلقوا عليه، دخل بيته ثلاثة أمسكه اثنان وأجهز عليه الثالث بعد أن قطع أصابعه رضي الله عنه وسال الدم على مصحفه وكان يقرأ فيه، ثم أجهز عليه أشقاهم فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بإشارة من هذا لما دخل الصحابة قال: أدخل فلان وبشره بالجنة، أدخل فلان وبشره بالجنة، فلما جاء عثمان ليدخل قال صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة على لأوى تصيبه، فقال رضي الله عنه: الله المستعان. يعني عرف فيه بلوى، فيه سيكون، عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وليس معناه أنه يعلم الغيب، لا حاشا وكلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن عثمان سيأتيه بلوى، وبالفعل تسلق عليه هؤلاء الخوارج. نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرورهم، ولكل قوم وارث في كل زمان وفي كل مكان، وهذا سنتكلم عنه غدا، سنشير إليه بإذن الله تعالى في خلال المحاضرة. أقول يقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج. هذه رحلة الحج أيها الإخوة رحلة عظيمة، عبادة مباركة، هذا حج عظيم، أحد أركان الإسلام، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. ما هي كل إنسان بس يتزوج ويجاء ومباشرة ثم جماع، لا، هذه أمور خطيرة، أنت تتفرغ لطاعة الله لعبادته. قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره، حتى أنت أيضا ما تزوج بنتك ولا أختك ولا كذا. قال أيضا ولا يخطب، حتى الخطبة لا يجوز لك. ولكن وللأسف أنا أقولها يعني ونحن صرحاء، في بعض المجالس بعض الحجاج هداهم الله بتجد يمكن في يوم عرفة في مزدلفة في ميناء وهو لم يحل يبدأ يتكلمون، قد لا يكون في مثل هذا، لكن في معذرة يعني في الأمور الجنسية المقويات المنشطات إلى غير ذلك، هذا والله لا يليق. يعني ما يحل الحديث في هذه الأمور إلا في هذا الشأن وفي هذه العبادة وفي هذا الوقت النفيس وفي التلبس بأعظم شعيرة من شعائر الله عز وجل. ينبغي الحقيقة أن يناصح مثل هؤلاء وأن يقال له قف عند هذا الحد يا فلان، اتق الله، أشغل نفسك بالتلبية بالتكبير بطاعة الله، احمد الله على ما أنعم الله به عليك، وصلت إلى المشاعر المقدسة إلى آخره فيما مضى الحديث عنه. طيب لماذا نهينا عن مجرد العقد بل حتى عن الخطبة؟ قال العلماء لأن الإنسان بشر، أي إنسان يعني يتأثر، متى ما يعني خطب إنسان يتشوف إلى عقد النكاح، طيب عقد له والمرأة موجودة يبدأ يتشوف والشيطان يزين له أنه يجامعها، طيب يقول لو أراها مثلا مرة، لو أخلو بها أنظر كذا، ثم يقع الجماع وتكون عاد هنا مصيبة وهناك فدية عظيمة، هل هو قبل التحلل الأول ولا التحلل الثاني، يعني في كلام كثير لأهل العلم ولعله إن شاء الله يمر يعني بنا هذا. فالإسلام سد للذرائع وقطعا لأن يصل الإنسان إلى هذا الحد نهى عنه، ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا في الدين يعني في من الكتاب والسنة على سد الذرائع في كتابه إعلام الموقعين، ذكر 99 دليلا على أن الإسلام حريص على سد الذرائع والوسائل المفضية إلى الحرام. فعلى كل حال جاء النهي في حديث عثمان رضي الله عنه. حديث أبي قتادة الأنصاري هذا في مسألة الصيد أيضا من المحظورات على المحرم الصيد، لأن كلام أن جاي في عبادة، والذي يصيد هذا يشغل نفسه، يلاحق الغزال أو الغزلان أو الحمار الوحشي أو الطيور، أنت يا أخي هذه يعني الصيد يعني غفلة، توجد الإنسان عنده غفلة وانشغال ومتابعة، وكما جاء في الحديث ومن تتبع الصيد غفل، الإنسان يغفل، وأن جاي الآن في عبادة عظيمة أتركها، ولكن في هذا ابتلاء وامتحان. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، ولا تقول الآن يمكن ما في الصيد، الصيد يوجد، يعني وجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يمكن مع كثرة الأمطار والخيرات تكثر يعني الضباء وتكثر يعني الحمار الوحشي والطيور لها هجرة في أوقات معينة إلى غير ذلك، هذه إذا تتبعها الإنسان غفل، ولكن هي ابتلاء وامتحان. يقول بعض أهل العلم يعني فيما ذكر يعني في كتب الفقه قالوا حججنا سنة فكانت الضباء تمر بنا أمامنا ولا نستطيع أن نعمل شيء، وتذكرنا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يقول نستطيع بأيدينا أن ننالها لكن توقفنا، لأن هذا من محظورات الإحرام، ورماحكم نستطيع نرمي ونصيد. وقال بعضهم والله حججنا سنة وكانت الطيور تملأ الأودية والحجل وكذا ذكروا أسماء لها، لكننا كنا نتوقف. وهذا تذكرنا، يقول تذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد. ولكن ولله الحمد المحرم يحجم ويمسك، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فعلى كل حال قال العلماء: المحرم لا يجوز له أن يصيد، ولو صيد وأيضا لو صيد من أجله لا يجوز له أن يأكل منه، يعني ما صاده بنفسه لا يجوز، قالوا بل حتى يعد في حكم الميتة لا يأكل منه. ثانيا لو صيد له أيضا، لو صاد له حلال، إنسان لم يحرم ولكن صاد لمحرم من أجله، قالوا هذا أيضا لا يجوز له. الحالة الثالثة لو أشار المحرم إليه أو أمر به، قال: يا فلان أنت ما شاء الله ما أحرمت لا بحج ولا عمرة، وأنت ماشي معنا في رحلة الحج أو رحلة العمرة، فيه يا أخي غزال هنا، فيه طير هنا، لا يجوز. أو حتى أشار بأصبعه أو نحو ذلك، إذا لو صاده فإنه لا يحل له. إذن هذه ثلاثة أحوال لا يحل للمحرم أن يأكل فيها الصيد: إن صاده بنفسه، إن أمر المحل أن يصيد له، إن أشار إلى من هو يعني على الإحلال محل يعني ليس بمحرم أشار أو أمر فصيد فإنه لا يحل. هذه الأحوال الثلاثة. حديث أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه كان معروفا يعني بشجاعته، قالوا إنه سلك طريقا ولم يكن محرما في قصة صيده الحمار الوحشي، قالوا إنه نفر يعني طلع بسرعة، وكان رجلا فارسا وشجاعا وكان راميا معروفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كانت تحب في الشك الصحابة يتقربون لسيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الإنسان يعطي هدية يعطي حمال أي شيء يعني كل شيء يستطيع يتقرب به محبة، يعني يقدم هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعون ذلك، بذلوا مهجهم وأرواحهم إجلالا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو غير محرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. يمكن جاء في بعض الروايات أنه أهدى لهم ذراعا، وقيل عجوزا يعني آخره يعني آخر هذا الحمار الوحشي، والحمار الوحشي معروف أيها الإخوة هو الحمار المخطط، أما الحمار المعروف إن هذا لا يحل أكله، هذا يعني أمره واضح. قال: متفق عليه. حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، جاء في بعض الروايات بعض حمار وهو بالأبواء أو بودان، الأبواء هذه معروفة منطقة يعني في الطريق وهي أقرب إلى مكة، كذلك ودان قريبة منها، فرده عليه الصلاة والسلام رده عليه. جاء في بعض الروايات أنه قال: إنما صدته لك. هذه هي الحالة الثانية اللي قلناها، أنه لو صاد من هو محل من أجل هذا المحرم صاد له صيدا فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. وقد جاء هناك في رواية عند الإمام أحمد وابن ماجه أنه قال: صدته لك، صدته لك. وفي السنن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يعني هو صيد البر هو حلال لكن أنت في حال الإحرام لا يجوز لك، ما لم لو صاده لك شخص آخر فما لم تصيدوه أو يصد لكم، والحديث سنده لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المربين وخير المعلمين صلوات الله وسلامه عليه بين السبب، حتى قالوا لأمرين حتى لا يبقى في نفس الصعب بن جثامة رضي الله عنه كيف يهدي ويرد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، هذا لا يمكن. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فعليه الصلاة والسلام اعتذر له وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وقد قال رضي الله عنه قبل: صدته لك، خلاص إذا معناه لا يأكل منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا أن فيه تعليما للصعب بن جثامة وللأمة حتى الناس تعرف الحكم. على ما بس لو فرضا خذ هدية قال لا وانتهى الموضوع، لا، لابد الناس تعرف الحكم الشرعي أنه لو صيد لك أيها المحرم من أجلك صيد أو أشرت إليه أو يعني أمرت به فإنه لا يحل لك، فضلا أنك تكون قد صدته بنفسك، هذا ولا شك لا يحل لك البتة، لا يحل لك البتة. هذا على كل حال إذا كان في الطريق، أما إذا كان داخل حدود الحرم فإنه لا يجوز، لا يجوز الصيد لا للمحل ولا للمحرم، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله. نعم، داخل حدود الحرم هذا لا يجوز، لا للمحل ولا للمحرم لا يجوز لهم أن يصيدوا، كما سيأتي لأنها حرم آمن، بلد معظم مقدس، كذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حرمها كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، بل وزادها تحريما كما سيأتينا في آخر الأحاديث. نعم. وعن عائشة أحسن الله إليكم، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت أيضا على جملة من الأحكام في باب الحج. أولها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق. فاسق يعني أنها مؤذية، ومأخوذ من قول العرب فسق الشيء أو الفأرة تسمى فويسقة، قالوا لأنها تخرج فتفسد، يعني هذه ليست كطبيعة الدواب، الدواب في العموم أنها لا يعني لا تؤذي، لا يكون منها شر، لكن هذه الدواب فيها شر وفيها بلاء، ولذلك سمي الفاسق من بني آدم فاسقا. لماذا؟ لأنه خرج من طاعة الله إلى معصيته، إلى معصيته، فهنا سميت فواسق لأنها مؤذية وهي تقتل في الحل والحرم. والحافظ بن حجر ذكر الحديث هو من أجل الحرم، لكن ولو في فائدة أيضا في الحل. ذكر صلى الله عليه وسلم هنا خمسا، قال هنا الغراب، جاء في بعض الروايات الغراب الأبقع. الأبقع قالوا هو الذي فيه شيء بقعة من البياض، قال وهذا قليل. طيب هل هذا دليل على التخصيص؟ قالوا لا، هذا إنما أراد صلى الله عليه وسلم البيان والتنويع، وأن الحكم يشمل الغراب سواء كان أسود كاملا، لأن الغراب معروف لونها أسود كامل، أو لو وجد فيه نقط بياض فإنه يقتل، فإنه يقتل لأنه مفسد ومؤذي، يعني يفسد الزروع ويأخذ السنابل ويفسدها، كما أن أهل الإبل يتأذون من هذية، لأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الإبل بعض الأحيان يصيبها ما يسمى بالدبر، وهو قرحة يعني تصيبهم ثم تندمل يعني تلتئم، فالغراب يتسلط على مثل هذا فيقف على ظهره على ظهر البعير وينقرها، كلما أراد تلتئم يأتي وينقرها فتسيل دما دما حتى تهلك، تهلك تلك الناقة أو يهلك ذلك الجمل، ولذلك أهل الإبل يعني يتأذون منه أذية شديدة، كذلك أهل المزارع فهو يقتل، هو مفسد سواء غراب أسود كامل أو فيه بقع الأبقع. قال صلى الله عليه وسلم والعقرب، جاء في بعض الروايات والحية، على كل حال الحديث لأننا نجمع يعني هو الحافظ بن حجر اختار إحدى الروايات، لكن في روايات أخرى أنه مع العقرب، قال صلى الله عليه وسلم والحية. قال صلى الله عليه وسلم أيضا والحداءة. الحداءة هذا طائر معروف يشبه الصقر والبازي لكنه مفسد، خاصة يفسد على أهل المواشي في صغارهم، يعني لما تلد الشاة صغيرا أو الماعز صغيرها يخطفه أو يقتله في حينه، ويعني يفسد على الناس في زروعهم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله في الحل والحرم. قال والفأرة وهي معروفة. قال والكلب العقور. الكلب العقور قال أهل العلم يعني هو الذي فيه ضراوة وشدة، يعني هناك كلاب يعني عادية تسير وتمشي، لكن هناك كلاب مسعورة تنهش الناس وتؤذيهم، لو ما نهشت بني آدم نهشت ما عنده يعني من الحيوانات مثلا الضأن أو ماعز أو غير ذلك تؤذيهم، فهذا يقتل أيضا الكلب العقور. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم مثل القيراط. قيراط قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. فللأسف والله المستعان تجد بعض المسلمين، هذا الكافر الكفر ليس بعده ذنب، لكن أنا أتكلم عن مسلم تجد معه سلسلة أو امرأة رجل أو امرأة ومعه كلب صغير كبير أي شكل يعني ويدور به، هذا ينقص من كل يوم من أجل من حسنات القيراط، ماذا سيبقى لهذا المسكين؟ هذا لا يجوز، ماذا للأسف تقليد يعني إلا كلب صيد يصيد، كلب معلم يذهب ويصيد لك هذا شيء آخر، أو أنه كلب ماشية، أنت عندك غنم عندك ماعز أو حتى مع الإبل مثلا تحتاج لكلب يحرس ما عندك وخاصة مع المواشي، نعم فإنه يجوز لك ولا حرج. فعلى كل حال نعم جاء في بعض الروايات حديث أبي هريرة أو كلب حراسة، هذا عاد فيها كلام لأهل العلم، المقصود يعني من يحرس يعني الزروع ونحو ذلك، المهم أن هذا مما يقتل اللي هو الكلب العقور. أيضا جاء في بعض الروايات أيها الإخوة قال والسبع العادي. السبع لو إنسان هجم عليه ذئب أو ثعلب أو نمر أو أسد مثلا، نعم يعني ينجي نفسه ويقتله حتى لو خشي منه، ما هو لازم لو هجم عليه يمكن ما يقدر يعمل شيء، لكن نحن نقول لو خشي عليه أو على من معه يقتله، ما يعني هذه الأمور يعني أو يعني قصدي هذه السباع قتلها جائز في الحل وفي الحرم، قال صلى الله عليه وسلم والسبع العادي. هذه تقتل كما قلنا حتى في حرم مكة وفي حرم المدينة تقتل، الناس لازم يطمئنون ويستقرون، حتى لو فرض أنت في حدود حرم مكة حدود حرم المدينة ووجدت مثل هذه وقتلتها نعم تقتل في الحل وفي الحرم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه، جاء في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه في الطريق إلى مكة. قال العلماء نعم إذا احتاج الإنسان إلى الحجامة، النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم ترفها ويعني بس مجرد، لا احتاج فاحتجم صلى الله عليه وسلم، فاحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. طيب هنا تساؤل ذكره العلماء، قالوا لا شك أنه عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من شعر رأسه لما أراد الحجامة، ومن المحظورات أخذ الشعر وفيه الفدية كما سيأتينا في حديث كعب بن عجرة، ولم ينقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فدية لا شاة ولا إطعام ولا صيام لم يذكر. للعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران، أما القول الأول قالوا أصحاب القول قالوا إنه افتدى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بالآية الكريمة، ولو لم ينقل لنا هذا لا حاجة خلاص ما دام أنه في القرآن وقد بينه لكعب بن عجرة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يعمل بهذا، فلا شك أنه عمل به، هذا على القول الأول. القول الثاني قالوا لا، لو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتدى لنقل لنا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن تترك، ثم قالوا أيضا إن المحتجم يأخذ شعرا يسيرا، شعيرات يعني، ليس حلقا كثيرا. ولذلك نحن نقول الآن لو اضطر الإنسان إلى إزالة شعر قليل من رأسه أو من ذراعه أو من مكان آخر، شعر يسير من أجل جرح أو نحو ذلك، فإنه لا فدية عليه. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، أن من احتاج إلى أخذ شعر يسير في حجامة أو في جرح فإنه لا يلزم بالفدية. وهذا هو القول الراجح، لأنه عليه الصلاة والسلام لو افتدى لنقل لنا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك الصحابة رضي الله عنه في هديه سنته قولا فعلا إلى آخره إلا نقلوه لهذه الأمة وبينوه لها. لكن نحن نقول كما قال العلماء، إنما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا يسيرا، وهذا شيء معفو عنه. لكن قال بعضهم أصحاب القول الثاني، لو أنه افتدى بما أنه أخذ شعرا يسير، رأى يعني أنه يعني يفتدي كما هو رأي القول الأول، فالأمر إليه. لكن نحن عندما نسأل أو تسأل وتفتي أو تدرس وتعلم، أنت لازم تذكر القولين، تذكر الأدلة وكلام أهل العلم، ثم تذكر بعد ذلك الراجح، وهو أنه لا يلزم ما دام أنه أخذ شعرا يسيرا، وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لم يفتدي. والقول بأنه افتدى ولكن لم ينقل إلينا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام صعب ولا يمكن الجزم به. نقلت لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل معروف، حشرة صغيرة سوداء مؤذية، يعني تقوم على مص الدم من الرأس. وقد ذكرت في هذا المجلس أننا يوما كنت أشرح هذا الحديث في إحدى القاعات عندنا في الجامعة، وسألني أحد الطلاب ما معنى القمل، وبعض الطلاب استغرب، قلت ما في شيء، الواحد يسأل يعني شفاء العمى طول السؤال وإنما دوام العمى طول السكوت على الجهل. قال مجاهد رحمه الله لا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر، قد يسأل كلمة غريبة غير واضحة يسأل عنها الإنسان. على كل حال، حمل رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه. قد يقول قائل: أين النظافة؟ أين الاستعداد؟ كيف صحابي والقمل يتناثر على وجهه؟ أقول يا أخي رعاك الله ووفقك، تقس الآن حالك بحال المتقدمين. هؤلاء خرجوا من المدينة يوم 25 ذي القعدة، وفي طريق، وانت تلحظ الآن الطريق، شعاب وأودية وجبال وغبار وهواء ورياح، يعني هذه كلها يعني مسببات أن الإنسان، وقد يكون الماء شحيحا أيضا في الطريق، ما فيه غسل ولا شيء من ذلك. وكانوا رضي الله عنهم يعني يلبدون الشعور حتى يحلقون هناك كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال لا يحلق الشعر، كان يرى أنه لا يحلق شعره إلا في نسك، كان يعني يربي شعره ويحلقه في نسك، يعني يا عمره يا حج. هو ليس بلازم، لكن أقول يعني الطريق طويل وهو فيه مشقة وفي تراب، على كل حال حصل ما حصل. وإلا والله مو معنى أنهم ليسوا حريصين على النظافة وأنهم كان عندهم وسخ، لا استغفر الله، هذا حاشا وكلا، ولا والله ولا يتجرأ لسان الإنسان أن يقول في حق مقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. المهم، حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى، وفي بعض الضبط أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أنا هنا الآن محتاج فيحلق رأسه، فجاء في بعض الروايات احلق رأسك، يحلق. شوف هنا فرق بين فعله وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، الحجامة أخذ بعض الشعر، هنا قال احلق رأسك، فمعنى أن في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا هو الغالب. لكن لو حلق الإنسان شعرا في ساقه أو في إبطه أو في العانة أو غير ذلك بعدما أحرم فعليه الفدية. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، وخير ما في الشك ما يفسر القرآن به أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بفعله. قال صلى الله عليه وسلم تجد شاة. بعض الشراح قال لماذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة قبل يعني غيرها، وقالوا لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك هو آخر شيء اللي هو الشاة، وبدأ بها صلى الله عليه وسلم. الشراح قالوا هذا محمول على عدة أمور. أولا قالوا لعل التصرف من بعض الرواة، ثانيا قيل لعله صلى الله عليه وسلم وجده الأرفق والأهون على كعب بن عجرة أن معه غنم فأرشده إلى هذا، وقيل غير ذلك. المهم هو مخير، إن لم يكن ناسيا ولا جاهلا ولا مكرها فإنه مخير، ما عدا الصيد والجماع، عدا الصيد والجماع في محظورات الإحرام. ففدية من صيام، صيام ثلاثة أيام كما قال عليه الصلاة والسلام، قال لا يعني ما أجد، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الصدقة هي أن تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وقد قال أهل العلم إنه في وقتنا الآن يكفي أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم، يعني داخل حدود الحرم، يشتري ست وجبات ويطعمها ستة مساكين، تشتري مثلا لحم مع رز، مع أرز مطبوخ مهيأ تطعم، تريد أن تطعم نصف صاع يعني ثلاثة أصوع، نصف نصف نصف، ستة على ستة مساكين، لا حرج عليك. المهم يعني هو الإطعام، هو الإطعام كما دلت عليه الآية وبينها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث طويل وفيه يعني مسائل وأحكام، وكما قلت أيها الإخوة غدا إن شاء الله عندنا المحاضرة وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، وهو موضوع مهم الحقيقة ويجب أن يتدارس ما بين وقت وآخر، والأدلة عليه نحن بنتكلم، ما في كلام من عندنا، هو كل آية وحديث ننقل كلام أهل العلم ونضرب الأمثلة ونربط إن شاء الله بالواقع حسب ما يتيسر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ثم نعود الأسبوع القادم كما قلت في دروسنا المعتادة في هذا، في فتح المجيد وفي بلوغ المرام. هذا الأخ يسأل: هل ستستمر الدروس أثناء الصيف، عطرة الصيف؟ نعم إن شاء الله تعالى ستستمر الدروس حسب المتيسر، إن كان موجود هنا في المدينة فهي ستكون حضورية، إن لم أكن فستكون عن بعد. الحمد لله في عندنا جروبات أو مجموعات متصلة بالدرس، والدرس موجود في التليجرام، وهو أيضا موجود في منارة الحرمين الشريفين إلى جنب دروس المشايخ والعلماء الأفاضل الآخرين في الحرمين الشريفين. الحمد لله تستطيع تتواصل حتى الآن، الزوار واللي جو الآن وسيذهبون إلى مكة أو إلى أي مكان، الحمد لله سجل رقمك أو ادخل في التليجرام وتجد الدرس ولله الحمد. الناس على هذا. الأخ يسأل: هل الخضر نبي من أنبياء الله؟ بسط الحافظ ابن كثير رحمه الله الخلاف في هذا، هل هو رجل صالح فقط أم أنه نبي، واختار رحمه الله تعالى مع جماعة من أهل العلم أنه نبي ولكنه ليس برسول. وقال رحمه الله إن موسى عليه السلام، ولا شك هذه عقيدتنا، أفضل من الخضر، أفضل من الخضر، وأنه لا مانع أن يأخذ الفاضل من المفضول، لا مانع، وقد تكلمنا عن هذا يوم. نعم نكمل إن شاء الله بعد الدرس. الحمد لله. هذه بعض الأسئلة، يقول هل يعد الصف، هو يقول هل يعتبر الاعتبار؟ هذا ليس هنا كلمة الاعتبار أيها الإخوة، هذه تقال في التفكر والتأمل. الصواب لغة أن تقول هل يعد الصف كذا، ما يقال هل يعتبر، هذا من باب الفائدة يعني. منقطعا في المسجد النبوي بسبب المرات، لا يعد منقطعا، لأنه يعني هكذا طبيعة المسجد وهذا طبيعة حاله هنا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، لكن ولا شك الإنسان يحرص على الترابط. يقول هل أفضل أن يصلي في التوسعة الأولى؟ والله يعني كل ما تقدمت صلي في الحرم القديم، لم تجد في الحصوة الأولى الرواقين، هنا في الجهتين التوسعة الغربية والشرقية الحمد لله المجال واسع، حتى هناك في الساحات الأجر واحد، نسأل الله الكريم من فضله. يقول لي 3 أولاد، هل إذا أعطيت كل واحد منهم حاجته أكون قد فرقت بينهم في العطاء؟ لا، بل هذا هو الأفضل، تعطي كل واحد حاجته، وهذا أيضا إن شاء الله من العدل، لأن تختلف حاجة الولد اللي عمره 5 سنوات غير واحد عمره 15 عمره 20، فإن شاء الله تعطي كل إنسان حاجته في مدارسهم في حاجاتهم النفقات. طفل صغير ما هو مثل واحد ولد لك عند السيارة يحتاج بنزين يحتاج إصلاحات يحتاج لباس مكرر غير الصغير، فكل المهم أنك تعطي حد الكفاية، حد الشيء الزائد أرض أموال تقسمها لا، هذا اتق الله واعدل بين أولادك. هذا يقول أريد أن أعتمر لنفسي ثم أحج عن والدة متوفاة، لا حرج عليك في ذلك، ولكن اعلم أن كثرة الاعتمار وذهاب وإياب هذا ليس من السنة، ليس من السنة كما نص على ذلك أهل العلم، لكن كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في حالة معينة، واحد يا الله جمع الدينار والدرهم وتيسر له وجاء، كون يعتمر عن والده المتوفى والدته، عن شخص لم يعتمر مثلا توفي ولم يعتمر فأراد، نقول لا حرج، لكن الإنسان ذهاب وإياب ذهاب في اليوم عمرتين 3 وغير، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. هل يعد الإنسان محرما يعني في الحج والعمرة إلا بعد عقد النية؟ نعم، احنا قلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك وليس هو لبس الإحرام فقط. هذا يقول نسأل الله يعني منكم الدعاء لرجل مريض، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. أنا أعتذر منكم، أصلي في الأمام، عندي لقاء بعد صلاة العشاء مباشرة، ولذلك أعتذر من الوقوف معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.